فما هو الذي خرجنا به أمس في الاستعانة بالكفار على قتال كفار، الاستعانة بكفار على قتال كفار آخرين؟ نعم، يجوز لمسيسي الحاجة مع أمن مكري وخيانتي المستعان به من الكافرين، ولا بد من ذلك. فإن تخلف شيء من ذلك فلا تجوز الاستعانة بهم، لأنهم مكرة ولأنهم معروفون بالخيانة والغدر. والله قد نهى عن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين، وصفهم بأنهم لا يألون خبالا في إزاغتنا وفي كذلك إهانتنا وفي السعي في عنتنا. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا شيء بدا فقط، وأما ما تنطوي عليه الصدور فهو أعظم. فعلى هذا لا يؤمن الكافر، لا يؤمن ولا يؤتمن على المسلم، فمجرد أن يجد فرصة ربما يغدر بك. طيب، والمسألة الثانية، الاستعانة بالكفار على بغاة المسلمين، على البغاة لا يجوز، وهذا قول أكثر أهل العلم والفقهاء أنه حرام، لا يجوز الاستعانة بكافر على ضرب مسلم باغي. أحسنت. ونقلنا كلام الإمام الشوكاني وكلام الإمام أيضا كذلك عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ وكلام الإمام بن حزم رحمه الله تعالى في تحريم ذلك، وأنه معصية كبيرة من كبائر الذنوب. والاستعانة بالمنافقين على قتال الكافرين الذين كفرهم صرف جائز، نقل الإجماع على جواز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصاحب في حروبه بعض المنافقين، وهم من تعلمون عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يصاحبونه في بعض الغزوات، وإلا هم يعتذرون كثيرا ما يعتذرون، لكن يخرجون أحيانا، وإذا خرجوا كما تعلمون يحصل منهم خلل في الجيش، وهم معكم يتكلمون فيك في الطريق، يتكلمون في الطريق فيك وأنكم جبناء وأنكم أسأل الله السلامة، معك في الصف يتكلمون. عجائب وغرائب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة، والله يخشى على من يتشبه بهم، يخشى على من يتشبه بهم ويصف المجاهدين بأنهم مرتزقة وبأنهم كذا وكذا، يخشى والله هذا نفاق. نسأل الله السلامة أن يوصف أهل الإسلام وأهل المعتقد الصحيح وأهل نصر الدين الله سبحانه وتعالى بأنهم أهل نفاق أو بأنهم أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء أو بأنهم مرتزقة، إنما يذهبون تلك الجبهات لأجل الارتزاق ولأجل الأكل والأطعمة. فنسأل الله السلامة، هذا ليس بجديد أن يتهم أهل الخير بمثل هذه الأشياء، يبذلون دماءهم وأموالهم وبعد ذلك يتهمون بمثل هذه الأشياء وهو نائم في بيته على ذلك السرير الجميل تحت تلك البطانيات الناعمة وعلى تلك المدفئات الجميلة إن كان الوقت وقت حر، أو على تلك البرودة التي تصدر من تلك المكيفات الضخمة، والجماعة في الصحراء وفي الجبال من جبل لجبل ما يدري متى الهاون يأتي على رأسه ومرتزقة. ففض أبوك على هذا الكلام، نسأل الله السلامة. طيب، والاستعانة بالفاسق على الباغي أو الكافر عبد الرحمن يجوز؟ نعم نعم، قال الشوكاني هذا جائز ولم يرد دليل على أنه لا يستعان في الحروب إلا بالمؤمن صحيح الإيمان، فلا يستعان بأهل المعاصي. من أين هذا؟ قال ما ورد دليل في هذه المسألة. فنعم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معه عبد الله بن أبي وهم في الظاهر شر من هؤلاء وفي الباطن شر من الكافرين، المحض الذين هم أصحاب الكفر المحض في الباطن، وفي الظاهر هم شر من هؤلاء الفسق أصحاب المعاصي، ومع ذلك كانوا يخرجون للحروب مع النبي عليه الصلاة والسلام. كلام طيب الذي قاله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. بسم الله، نأخذ درسا من هذا الكتاب النفيس المسمى بنواقض الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى التميمي. قال رحمه الله: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج كما وسع الخضر الخروج عن شريعة محمد صلى عليه الصلاة والسلام فهو كافر، كما وسع الخضر أو الخضر الخروج، الخضر مرفوع ومنصوب. أبو عمر يقول مرفوع. كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أعدل هذه. نعم ابن المعلوم، لكن الخضر ينصب هنا أو يرفع، والخروج ينصب أو يرفع. عند عبد الهادي قبل ما يجيب أبو عبد الله الله يحفظه، عند عبد الهادي منصوب. ليش منصوب؟ أفعول به مقدم والخروج فاعل مؤخر. أحسنت، فيقرأ هكذا: كما وسع الخضر الخروج، فالخروج هو الذي وسع الخضر، الخضر هو الذي وسع الخضر الخروج فهو فاعل، والخضر مفعول به. أحسنت، مقدم. نعيد القراءة. قال: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه، وانظر للضمير، يسعه يبين لك الثاني، يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. طيب، هذا الناقض كما سمعت، من اعتقد أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وله أن يدين بغير هذا الدين فإنه كافر برب العالمين، والدليل على ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الناقض يتضمن ما ذكره المؤلف من الناقض الثالث، وهو قوله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. لكن هذا الناقض أوسع من ذاك المتقدم، فهو يتضمن المتقدم وزيادة. فمن صحح دينا غير دين الإسلام أو جوز اعتناق دين غير دين الإسلام، معناه أنه يرى كأنه لا بأس أن يخرج بعض الناس عن دين إيش؟ عن دين الإسلام، أليس كذلك؟ أنه يسعه غير دين الإسلام بعض الناس، فهو إذن يتضمن ما تقدم من الناقض الثالث، وهو: من لم يكفر المشركين أو شك في دينهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وقضية تصحيح المذاهب المتقدمة أو جواز اعتناق ما شئت من الأمور الكفرية والديانات الكفرية كاليهودية والنصرانية، أو أنه أو قضية توحيد الأديان إلى آخر ذلك، هذه دعوة قديمة دعا إليها غلاة الصوفية كابن سبعين وابن هودن، وكذلك أيضا بعض هؤلاء المدبرين من غلاة الصوفية، فإنها دعوة ليست بجديدة، وهي دعوة ما سمعت من تصحيح الأديان وحرية الأديان، وأن الشخص يعتنق ما شاء من الأديان، فلا فرق بين أن يعتنق الإسلام أو يعتنق اليهودية أو يعتنق النصرانية، فكلها أديان صحيحة وكلها طرق توصل الله سبحانه وتعالى، كما هو الحال في المذاهب أي مذاهب المسلمين. هكذا قال أولئك المدبرون ابن سبعين، وكذلك أيضا ابن هودة والتلمساني، فإنهم يرون جواز ذلك. نقرأ كلام شيخ الإسلام لأنه نقل عنهم ذلك في أكثر من موضع من كتبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان هؤلاء كابن سبعين ونحوه يجعلون أفضل الخلق أي المحقق منهم عندهم هو القائل بوحدة الوجود، وإذا وصل إلى هذا فلا يضر عندهم أن يكون يهوديا أو نصرانيا، بل كان ابن سبعين وابن هود والتلمساني وغيرهم يسوغون هذا شهدنا، بل كان ابن سبعين وابن هود والتلمساني وغيرهم يسوغون للرجل أن يتمسك باليهودية والنصرانية كما يتمسك بالإسلام، ويجعلون هذه طرقا إلى الله بمنزلة مذاهب المسلمين. انتهى من الصفدية الأول 68 و200 69 و200. فإذن هذه الدعوة يا أخوان ليست جديدة، فلهم أسلاف فيها من هؤلاء الملاحدة الصوفية ابن سبعين وابن هودة أو ابن هود والتلمساني، فإنهم كما يقول شيخ الإسلام يسوغون للرجل أن يتمسك باليهودية والنصرانية كما يتمسك بالإسلام، فيجعلون هذه طرقا إلى الله بمنزلة مذاهب المسلمين، أحمد مذهب أحمد مذهب الشافعي مذهب مالك مذهب أبي حنيفة، فهذه الديانات المنسوقة هي بمنزلة إيش؟ هذه المذاهب التي عليها كثير من أهل الإسلام. وطبعا قضية المذاهب الكلام عليها معروف، لكن ما هي مذاهب كفرية؟ ما هذه مذاهب كفرية؟ اليهودية والنصرانية هذه مذاهب كفرية وملل كفرية قد نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة يا أخوان دعوة توحيد الأديان، أو دعوة كذلك أيضا تقريب الأديان، أو دعوة أيضا حرية الأديان، فهذه دعوات قديمة دعا إليها من سمعته. وهذا الذي يدعو يا أخوان إلى هذه الدعوة هذا سيتعب نفسه وسيرهق نفسه، فلا يمكن أن يجتمع الإسلام مع الكفر أبدا، لا يمكن اجتماع الإسلام مع الكفر، فلا يجتمع الحق مع الباطل البتة، حتى الذي يريد أن يقرب بين السنة والبدعة أيضا هذا لا يكون له أبدا شتانة ولا يتأتى له. فحاله كما قيل: أيها الناكح الثري سهيلا، عمرة الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استغلت وسهيل إذا ما استغل يماني. كيف يجتمع سهيل مع هذا؟ ما يجتمع أبدا النجمان هذان، ما يجتمعان، فهذا يتعب نفسه فقط. إنما هو حاله كما قيل: أيها الناكح الثري سهيلا، عمرة الله كيف يلتقيان، يريد ينكح الثري سهيلا ويقرب بين هذين الكوكبين. قال: عمرة الله كيف يلتقيان، كانوا يحلف هذا استعمل القسم، أيها المنكح الثري سهيلا، عمرة الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استغلت وسهيل إذا ما استغل يماني. إذا ما يجتمعان، هذا في الشام وهذا في اليمن، كيف يجتمعان؟ أبدا ما يتأتى. فهؤلاء أصحاب تقريب الأديان ووحدة الأديان، أو التقريب بين السنة والشيعة، أو التقريب بين الحزبيين وبين أهل السنة، هؤلاء إنما حالهم كما سمعته، فلا يتأتى لهم هذا البتة. فالحاصل والمقصود هنا هو ما سمعته، هذا الناقض التاسع، وهو أن من اعتقد أن بعض الناس يسع الخروج عن شريعة محمد فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الناقض أيضا يتضمن إنكارا لنصوص الكتاب والسنة التي دلت على عموم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن معناه أن هذه الرسالة ما هي عامة، فبعض الناس له أن يخرج عن هذه الرسالة ولو أن يعتنق غير هذه الرسالة وأن يدين بغير هذه الرسالة. ورسالة نبينا محمد التي أرسل بها كما تعلمون عامة، وهذا يريد أن يبطن هذا العموم. فالله سبحانه وتعالى يقول في رسالة نبينا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو أرسل لجميع الخلق المكلفين، بل أرسل للجن وللإنس، تبارك الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. نعم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والعالمين هم من سوى الله سبحانه وتعالى من الخلق، فيدخل فيهم الجن والإنس. فرسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الخلق: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل أو أحد من هذه الأمة، يهودي، والمقصود هنا أمة الدعوة، أمة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فمن سمع بنبينا عليه الصلاة والسلام أن ثم رسولا، سمع في المشرق، في جزر القمر، في جزر البحور، إلى آخر ذلك من الأمكنة البعيدة النائية عن أمكنة أهل الإسلام، سمع بمحمد عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يسعى، وأن كذلك أيضا يتحقق من هذا الذي سمع به، فيسعى جادا للوصول إلى الخير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا حجة الله قد أقيمت عليه: لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغته رسالة محمد وأن هناك رسولا أرسل برسالة، فينبغي أن يجتهد وأن يسعى في الوصول إلى هذه الرسالة التي سمع بها. فإن سمع بها وجلس في مكانه ولم يسعى، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. من سمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. وأما من لم يسمع بمحمد عليه الصلاة والسلام يكون بعيدا نائيا، ما يسمع شيء رسول أنه أرسل في هذه الأمم اسمه محمد، فهذا لا يشمل هذا الحديث، وإنما يشمل من سمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع بي، من سمع بي، أو الذي نفسي بيده لا يسمع بي، فلا بد من السماع. وأما إذا لم يسمع برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يكون من أهل الفترة يختبرون، وهذا لا تستغرب، ربما يوجد، مع أنه نادر الآن مع وجود وسائل الإعلام هذه التي تتكلم، مع وجود انتشار الدين، انتشر جدا الدين، هذا ربما يندر. لكن لو وجد يا أخوان في هذه الأزمنة من لم يسمع بهذه الرسالة، ما سمع بهذه الرسالة أبدا، ولا سمع أن هناك نبيا اسمه محمد عليه الصلاة والسلام أرسل للناس جميعا، فهذا يكون من أهل الفترة، يكون من أهل الفترة الذين يختبرون يوم القيامة. ولكن من سمع برسالته عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فإنه يكفر. وهنا كلام جميل ابن حزم في الإحكام، قال: إنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به على من سمع بأمره صلى الله عليه وسلم، فكل من كان في أقاصي الجنوب والشمال والمشرق وجزائر البحور والمغرب وأغفال الأرض من أهل الشرك فسمع بذكره صلى الله عليه وسلم، ففرض عليه البحث عن حاله وإعلامه والإيمان به. هذا كلام جميل جدا يؤيد ما ذكر ويشرح هذا الحديث. فكل من سمع، قال، فرض عليه البحث عن حاله وإعلامه والإيمان به. وأما من لم يسمع فلا يكون يشمل هذا الحديث من سمع به. كلام جيد في الإحكام لابن حزم رحمه الله الخامس 109 يضم إلى هذا الذي ذكرناه. طيب، ومن الأدلة أيضا على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام، منها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، وجعلت وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكان النبي، هذا شيء، كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس جميعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وبعثت إلى الناس عامة. فنعم كان الرسول يبعث لقومه خاصة كما يقول الله في نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. فهؤلاء إلى ناس معينين محددين. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكما سمعت يقول وبعثت إلى الناس عامة، الأخضر والأبيض والأسود كلهم بعث إليهم، والجن والإنس كلهم بعث إليهم عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في بعض روايات جابر قال بعثت إلى الأسود والأحمر، بعثت إلى الأسود والأحمر، والمقصود بالأسود عند بعض أهل التفسير تفسير الحديث أنهم العرب لأنهم يغلب عليهم الأدبة والسمرة، والمقصود بالأحمر هنا هم العجم لأنه يغلب عليهم البياض والحمرة، تغلب عليهم البياض والحمرة. ومنهم من قال العرب تطلق الأحمر وتريد به الأبيض، بعثت إلى الأسود والأحمر، العرب تطلق الأحمر وتريد به الأبيض، فيكون معنى الحديث بعثت إلى الأسود والأبيض، بعثت إلى الأسود والأبيض. فالأسود المقصود به من سمعته، ومنهم من قال الأسود المقصود به الحبوش والزنوج، فهم فيهم السواد معروف ومشهورون بالسواد. والأحمر المقصود به الأبيض، وربما دخل فيهم العرب ففيهم البيض، لكن يغلب عن العرب يا أخوان السمرة، تغلب عن العرب السمرة خصوصا أهل الجزيرة، يغلب عليهم هذا، وأهل اليمن أيضا أهل الجزيرة يغلب عليهم هذا اللون الذي نحن عليه، يغلب هذا اللون في كثير من العرب. فنعم، فالحاصل سواء كان المقصود بقوله الأسود والأبيض المقصود العرب والأعاجم، أو المقصود بالأسود الحبوش والزنوج، فالأمر في ذلك سهل. الحاصل أن المقصود رسالة عامة لجميع الناس، وهذا مما تفارق فيه رسالة محمد الرسالات الأخرى، فإن رسالة محمد فيها شيئان ليست في الرسائل الأخرى. الشيء الأول عموم وشمول هذه الرسالة، فهي رسالة عامة شاملة للجميع. وكذلك أيضا الشيء الآخر أنها رسالة باقية دائمة، بخلاف الرسالات المتقدمة فإنها نسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي فيها العموم والشمول، وهذا لا يوجد في غير هذه الرسالة. طيب، ومن الأدلة أيضا التي تدل على عموم رسالة محمد وأن هذا الناقض يناقض هذا الأمر، هذا الناقض الذي ذكر أنه لا بأس أن الشخص يعتقد أو يجوز لبعض الناس أن يخرج عن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا كما تقدم فيه إنكار للنصوص، نصوص الكتاب والسنة التي تدل على عموم الرسالة وإبطال لدلالتها على ذلك. فمن الأدلة التي تدل على ذلك ما جاء عن جابر أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصحف التي أخذها من بعض أهل الكتاب، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها فقال متهوكون فيها يا ابن الخطاب، فوالله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو أن أخي موسى حيا ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فهذا مما يدل على عموم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ولما ينزل عيسى بأي رسالة يحكم، هل بالإنجيل أم بالإسلام؟ بالإسلام، يحكم عيسى عليه الصلاة والسلام بالإسلام. ومما يدل أيضا على عموم رسالة محمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث رسله ويبعث كتبه إلى الأفاق وإلى جميع الملوك، يدعوهم عربهم وعجمهم وكذلك أيضا من تعلمون، يبعث الرسل ويبعث الرسائل إلى الجميع، إلى العرب وإلى العجم منهم وإلى أميهم وإلى كتابيهم، إلى الجميع يبعث رسائله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن جميع الطرق مسدودة إلى الله سبحانه وتعالى إلا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى الله إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن قال حدثني قلبي عن ربي هذا ما يصله إلى الله، بل هذا يكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن كما ترى استغنى عن محمد عليه الصلاة والسلام واستغنى عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ بهذا الناقض يقصد الصوفية، يقصد الصوفية الذين كانوا في زمنه ويقولون حدثني قلبي عن ربي ويستغنون عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس ثم طريق توصل إلى الله إلا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم بالاضطرار، وهذا يكفر بالإجماع الذي يقول على هذا الناقض الذي ذكر الشيخ محمد رحمه الله، كافر بالإجماع الذي يقول أنه لا بأس أن يخرج بعض الناس عن شريعة محمد ويسعهم الخروج عن شريعة محمد، هذا بالإجماع كما ينقل شيخ الإسلام هنا. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى الثالث 43 و500 أيضا كذلك 44 والمجموع مجموع الفتاوى 28 24 و500. قال شيخ الإسلام: ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. بالإجماع ينقل الإجماع على أن من سوغ لأحد أنه يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله جل جلاله. وأما ما يتعللون به من خروج الخضر عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فالجواب عنه أن شريعة موسى ليست عامة ولم تكن تشمل الخضر عليه الصلاة والسلام، وإنما هي كانت مقصورة على بني إسرائيل، كانت مقصورة على بني إسرائيل. وجواب آخر أن الخضر كان يبعث إليه كما يبعثنا موسى عليه الصلاة، يوحى إليه أن الخضر كان يوحى إليه كما يوحى إلى موسى، فهو نبي والخضر أيضا إيش؟ نبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أنه كان نبي: وما فعلته عن أمري. قال ذلك بعد أن ذكر تلك الأمور التي استغربها موسى عليه الصلاة والسلام من خرق السفينة ومن قتل النفس ومن بناء الجدار، ذلك مع أنهم ما أطعموهم، كل هذه استغربها موسى عليه الصلاة والسلام، وكان يتعجب من الخضر كيف يصنع هذا. في الأخير بعد أن تفارقا أو أوشك على الفراق قال لموسى: وما فعلته عن أمري، أي هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك الصنيع الذي صنعه الخضر عليه الصلاة والسلام كان عن طريق الوحي. فالحاصل أن الجواب عن هذا التعليل الذي ذكروه وهذه العلة العليلة أن الخضر خرج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، إذن يجوز لبعض الناس ويسع بعض الناس أن يخرج عن شريعة محمد. فالجواب عنه ما سمعته أن شريعة محمد عامة أولا بالأدلة التي تقدمت، فلا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخلنا بعثت إلى الأحمر وإلى الأسود، ومع الأدلة التي تقدمت أو تقدم بيانه تدل على عموم شريعة محمد. وأما شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فلم تكن عامة، وإنما كانت مقصورة على بني إسرائيل، على بني إسرائيل. والخضر كان ممن ليست شريعة موسى تشمله، ليست من لأنه ليس من بني إسرائيل، بدليل أنه لما جاء موسى وانتهى إليه في قصة تلك وسلم عليه كشف الغطاء عنه فقال: ومن أين أو أين بأرضك السلام، من أين بأرضك السلام؟ ثم سأله قال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل، موسى بني إسرائيل. فهو أضاف إلى من؟ ما قال موسى حقنا، قال موسى بني إسرائيل. فإذن هو ليس من بني إسرائيل الخضر، بهذا الدليل أنه قال موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال: ما جاء به؟ قال: جئت أتعلم منه. قال: لم تكفك التوراة؟ ألم تكفك التوراة؟ قال: جئت أتعلم منه. تواضعا من موسى عليه الصلاة والسلام وتنفيذا لأمر الله جل جلاله. وقصته مشهورة في الصحيحين بل في كتاب الله سبحانه وتعالى مع ما ذكر في الصحيح من قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام. وفي الأخير أيضا قال له: ما علمي أو أنت على علم مما علمكه الله سبحانه وتعالى؟ لا أعلمه. وأنا على علم ما تعلمه، مما علمني الله لا تعلمه. فكل واحد منا على علم، كل واحد منا على علم، فلا أنا ملزم بما أنت جئت به ولا أنت ملزم بما أنا عليه، فأنت على شيء ونحن على شيء أيضا آخر ربما أنت ليس عليه. فهذا الذي صنعه الخضر ما هو من شريعة موسى، الذي صنعه الخضر هو بوحي كما ترى أنه خرق السفينة إلى آخر ذلك، لكن هذا كما فيه شيء أنه يقال هذا الأمر، وإلا موسى باعتبار الظاهر أنكر هذا، وإلا لو وحي إليه أنه يصنع هذا لصنع هذا الشيء. فالحاصل يا أخوان أن من اعتقد أو أجاز لأحد أنه يخرج عن شريعة محمد فهذا بالإجماع يكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، وهنا مسألة تذكر في تتعلق بالخضر، وهو أن الناس اختلفوا في بقاء الخضر، هل لا زال باقيا إلى الآن أم لا. ذهب جماعة من العلماء من بعض أهل العلم وكذلك هو الذي عليه الصوفية في هذا الزمن، عليه الصوفية من قبل ومن بعد، إلى أن الخضر لا زال حيا، لا زال حيا. وهذا القول باطل وغير صحيح، أن الخضر لا زال حيا هذا القول باطل وغير صحيح. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ومن بشر كما ترى نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وزد على هذا يزيدها عموما وجود من هذه الزائدة، فإنها تزداد استغراقا بخلاف ما لم توجد من، فإن تفيد العموم، لكن إذا أرادوا توكيد العموم أتوا بمن الزائدة، إذا أرادوا توكيد العموم أتوا بمن الزائدة، والقرآن جاء بلغة العرب. والله يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك، لا ما في لام هنا، معذرة يا أخوان، لبشر ما في لام، كنت أظن فيه لا من، ما في من، هذه لام معذرة، فذاك الله. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. شاهدنا أن لبشر نكرة في السياق، في سياق النفي، ماذا تفيد؟ تفيد العموم، نزع ما هو عليه، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وهذا بشر يشمل من؟ يشمل الخضر وغير الخضر، ما جعل الله لأحد منهم الخلد، بل يموتون. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السنة التي توفي فيها: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لا يبقى بعد 100 سنة على ظهر الأرض أحد، هكذا قال، فإنه لا يبقى بعد 100 سنة على ظهر الأحد على ظهر الأرض أحد مما هو باق الآن. متى قال هذا؟ في السنة التي توفي فيها: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لا يبقى بعد هذه السنة أحد على رأس 100 سنة أحد مما هو باق الآن. يعني لو كان الخضر حيا لمات بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يبقى إلى الآن. هذا الحديث يكاد نص المسألة، يكاد نصا في هذه المسألة: أرأيتم ليلتكم هذا؟ فإنه لا يبقى بعد 100 سنة على ظهر الأرض أحد مما هو باق الآن، مع الآية المتقدمة. وأيضا لو كان الخضر حيا لا لزمه أنه يأتي ويناصر النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل تحت شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته عامة عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يدل على أنه ميت وليس بحي الخضر، كما يزعم هؤلاء المتهوكون الصوفية، وأنه لا زال حيا، وأنك إذا لقيت طلب منه إلى آخر ذلك. صحيح يقولون هذا، يقولون هذا، اطلب منه، يلا اطلبوا منه، دوروا عليه في البحر وفي السماء وفي الأرض وفي هذا علكم تحصلوا. حتى القول شركي والعياذ بالله، اطلب منه الذي تريد، تمنى الذي تريده، نسأل الله السلامة. وجد الخضر هناك، ضيف الخضر في شقة، حول، أيه، وحصل الخضر ودور له شقة هناك مفروشة، يا الله خير. هؤلاء مدبرون، هؤلاء متهوكون الصوفية، متهوكون الله، الله أنهم متهوكون، ما هم إلا دينهم مركب على الجهل وعلى الكذب وعلى مثل هذه الأباطيل التي يغررون بها على الناس، نسأل الله السلامة يا أخوان. فالخضر توفي، ما هو الدليل؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وهذا الحديث الذي في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب من باب الفائدة يذكر أيضا ما هي سبب تسمية الخضر بهذا الاسم؟ ما هو سبب تسمية الخضر بهذا الاسم؟ نقب بالخضر، ما هو سبب ذلك؟ نعم، جلس على فروة لم يقوم إلا وقد أخضر ما حوله، أحسنت، فسمي بذلك الخضر كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء فسمي بعد ذلك بالخضر، جلس على فروة بيضاء، والمقصود بعض الشراح يقول بالفروة قشرة وجه الأرض، جلس على قشرة وجه الأرض وكانت إيش؟ بيضاء، فلم يقم إلا والذي حوله خلفه أخضر، فسمي فيه نبت أخضر طلع أخضر، فسمي بالخضر بعد ذلك، وهذا السبب في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل من هذا الناقد يا أخوان حتى لا تتشتت أذهاننا أن من أجاز لنفسه أو لغيره أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه كافر بالإجماع، هذا واضح؟ واضح، هذا هو المقصود. فالذي يقول حدثني قلبي عن ربي واستغني عن شريعة محمد ما حكمه؟ كافر، بخلاف، ما في خلاف، هذا ما في خلاف بالإجماع، نسأل الله السلامة. سبحانه اللهم وبحمده، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.